بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله اللي بلغنا رمضان. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويجعل رمضان السنة دي مختلف، رمضان سبب لتغييرنا للأفضل إن شاء الله. من فترة طويلة كده، أول ما الواحد قرر أنه يبدأ يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، قرر أنه يحفظ القرآن. فروحت دار تحفيظ قرآن وبدأت أتابع معاهم وانتظمت معاهم فترة طويلة، وكان عندي في يوم من الأيام تسميع، وتسميع جزء كبير. الجزء ده كان من ضمن سورة الصفات، وطبعا اليوم بتاع التسميع ده الصبح أنا قاعد براجع الصور بسرعة جدا، وأنا بدأت في سورة الصفات وبراجع، فبدأت عمال أقول والصفات صفة فالزاجرات زجرة فالتياليات ذكرى. بعد كده وقفت مع نفسي شوية، هو يعني إيه الصفات صفة دي؟ معرفتش أجاوب. طب يعني إيه الزاجرات زجرة؟ طب التاليات ذكرى، معرفتش. بعد كده قعدت افكر، هو لو الكلام ده جالي مثلا على الواتساب من واحد صاحبي او ايميل للشغل من مديري، هل ينفع اتعامل مع الكلام ده بنفس الطريقه؟ لو ايميل مثلا بالانجلش وفي كلمه صعبه مش فاهم معناها، هفتح جوجل ترانسليت واقعد ادور على معناها وادرس الميل كلمه كلمه عشان اعرف مراد مديري من الكلام ده ايه؟ طب ينفع بقى اتعامل مع كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خالق البشر اصلا بالطريقه دي؟ بعدين قعدت افكر، طب هو ربنا ليه نزل القران اصلا؟ فلقيت سبحان الله في السوره اللي بعديها سوره صاد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل القران اصلا عشان نتدبره، مش عشان نحفظه واحنا مش فاهمين معناه، او نقراه بسرعه عشان ناخد ثواب، او نشغله الصبح واحنا رايحين الشغل عشان ناخد بركته، او نشغله في افتتاح محل وبعد كده نشغل اغاني، او نلاقي سواق ميكروباص مشغله وهو عمال يشتم في الناس اللي رايحه ولا جايه. لا، ربنا ما نزلش القران عشان كده، ربنا نزل القران عشان نتدبره ونفهم معانيه ونعمل بالكلام ده بعد كده، ونشوف حياتنا بقى تتغير ازاي. فدي والله اهم حاجه نحاول نطلع بيها من رمضان. والله لو طلعنا من رمضان ده بالمعنى ده بس، انا كده حياتي اتغيرت اصلا خالص، مش محتاج حاجه تانية من رمضان ده. بس لازم والله كل يوم نحاول نفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى من الايات اللي احنا بنسمعها ايه واللي احنا بنقراها ايه. والدرس ده والله ده هدفه اصلا، احنا كل يوم بنحاول نذكر الناس بالمعنى ده، لان ده اهم معنى ممكن نطلع منه من رمضان باذن الله. طيب نبدا بقى في درس النهارده، وسوره النهارده هي سوره الانعام. سوره الانعام هي اول سوره مكيه في المصحف. كل السور اللي احنا عدينا عليها قبل كده كلها سور مدنيه، يعني نزلت في المدينه. سوره الانعام هي اول سوره مكيه. لو رجعنا سريعا كده على اللي احنا خدناه، فاول سوره بدانا بيها هي سوره البقره، كانت بتتكلم عن منهج ربنا سبحانه وتعالى وازاي نبقى مستخلفين في الارض ونطبق اوامر ربنا ونقول سمعنا واطعنا. دي اول سوره، سوره البقره. بعد كده سوره آل عمران بتتكلم على الشبهات اللي انا هقابلها وانا بحاول انفذ منهج ربنا، سواء شبهات او شهوات بتطلعها ناس نصارى او يهود او حتى مسلمين. وبعد كده الحرب بقى الحقيقيه اللي انا باخدها بالسلاح، وكان اكبر مثال على كده غزوه احد. بعد كده سوره النساء بتتكلم على منهج بقى ربنا عشان اطبقه في الارض، محتاج حاجتين مهمين جدا، محتاج الرحمه ومحتاج العدل. عدل، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ربنا سبحانه وتعالى بيامرنا بالعدل مع جميع البشر، وبيامرنا بالرحمه مع الناس الضعفاء، مع اليتامى والنساء زي ما ربنا ذكرهم في الايه. وبعد كده سوره المائده سمعناها امبارح، بتتكلم على الوفاء بالعهود والمواثيق اللي ناخدها مع ربنا سبحانه وتعالى وانا بنفذ منهجه وطريقه. طب حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى انا عشان اصلا انفذ منهج ربنا، وعشان استحمل بقى الشبهات والشهوات والحروب اللي انا هعملها دي كلها، طب هو مين ربنا اصلا؟ طب انا ايه اللي يخليني استحمل كل الكلام ده اصلا؟ ايه اللي يخليني اتحمل الاذى واتحمل الاستهزاء بالناس واتحمل الصعوبات واحارب واضحي بحياتي اصلا ليه؟ فيجي بقى ربنا هنا في سوره الانعام يكلمنا عن نفسه سبحانه وتعالى. سوره الانعام العلماء سموها بسوره التوحيد، لانها بتتكلم عن معنى التوحيد، عن معنى لا اله الا الله، بتتكلم عن اسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته، بتتكلم عن جدال المشركين مع المؤمنين ومع القران في ازاي اثبات ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الواحد للكون. من الخصائص المميزه جدا للسوره العظيمه اللي احنا هنسمعها دي النهارده ونسمع درسها، هي ان هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واحده، يعني نزلت في ليله واحده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم معها 70,000 ملك، برغم ان سوره الانعام من السور الطويله في القران، وهي السوره الوحيده اللي نزلت الطويله الوحيده اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده. فتخيل بقى قلب النبي الليله دي كان عامل ازاي وبيسمع الايات بتاعه سوره الانعام مره واحده بتنزل عليه معها 70,000 ملك. ده بيدل على عظمة السورة، وبيدل على معنى جميل جدا برضو، إن السورة هو موضوعها واحد عشان كده نزلت مرة واحدة، سورة بتتكلم عن معنى واحد بس، هو معنى التوحيد لله عز وجل. وده طبيعي عامة في السور المكية، وهنقابله بعد كده في السور اللي جاية إن شاء الله، إن السور المكية كلها بتتكلم عن ربنا وبتتكلم عن يوم القيامة وبتتكلم عن الجنة وعن النار وعن صفات المؤمنين، عشان لما المؤمنين يسمعوا الكلام ده 13 سنة اللي اتربوا فيها في مكة، لما يجوا بعد كده ينفذوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى تبقى سهلة جدا عليهم، إن هو خلاص عرف مين الخالق، عرف مين ربنا، عرف مين اللي بينفذ الأوامر دي عشانه سبحانه وتعالى. طب ليه سورة الأنعام سميت بالاسم ده؟ سورة الأنعام سميت بالأنعام عشان ذكر فيها تفصيل أحكام الأنعام. ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية، في آخر السورة، ذكر أحكام الأنعام إيه، وإزاي المشركين كانوا بيفتروا على ربنا في أحكام الأنعام، وكانوا بيخترعوا أحكام من دماغهم ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلهاش في القرآن. وبرضه من المعاني الجميلة اللي قالها أحد العلماء برضه في تسمية سورة الأنعام بالاسم ده، إن الإنسان أو البني آدم اللي مش هيوحد ربنا زيه زي الأنعام بالظبط. والمعنى ده فعلا سبحان الله ذكر في القرآن. ربنا بيقول في سورة الأعراف: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ربنا وصف الناس اللي ما استخدمتش البصر والسمع والعقل والقلب في إن هم يوصلوا لربنا، وصفهم كأنهم كالأنعام بل هم أضل، دول كمان أسوأ من الأنعام. فإحنا بقى محتاجين ندرس سورة الأنعام عشان يبقى من اللي ربنا سبحانه وتعالى رضا عنهم. طيب نبدأ كده الآيات، نفتح المصحف معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بالحمد، والحمد مش زي الشكر، الحمد بيشمل معاني أكبر بكتير من الشكر، بيشمل الشكر والثناء والتعظيم والحب لربنا، وهو يجوز بس لله. فربنا بدأ السورة بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أول صفة ربنا وصف بها نفسه في السورة هي خلق السماوات والأرض، إنه الخالق سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا أصلا من العدم. وإحنا ساعات أصلا بننسى النعمة دي، إن ربنا خلقنا من العدم، إحنا ما كناش نبقى موجودين لولا إن ربنا هو سبحانه وتعالى اللي خلقنا. وربنا من حكمته ما خلقش البشر وتركهم كده في الأرض وخلاص، لا، ربنا سبحانه وتعالى أنزل ليهم وجعل الظلمات والنور. ربنا جعل الظلمات وأنزل الأنبياء وأنزل الرسل وأنزل الكتب، القرآن والتوراة والإنجيل من قبل، عشان يهدي الناس، عشان يعرفهم إيه الحق من الباطل، عشان يعرفهم فين الظلمات وفين النور. ربنا هنا ما قالش الظلمات ولا أنوار، لا، قال الظلمات والنور، لأن الطرق اللي عكس طريق ربنا الطرق الضلالة كتيرة جدا اللي هي الظلمات، لكن النور وهداية ربنا وطريق ربنا هو واحد وهو القرآن. بعد كده ربنا في الآية التانية بيقول: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. نركز قوي مع كلمة هو في السورة دي. سورة الأنعام ربنا قال هو كتير، هو بيوصف نفسه سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ربنا سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، لكن يعلم سرك وجهرك، عارف إيه اللي جواك، عارف أنت حاسس بإيه دلوقتي، وعارف أنت إيه مشاكلك، ونزل حلولها في القرآن. بعد كده بقى ربنا في الآية اللي بعديها بيقول: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. شوف بقى تصرف المشركين عامل إزاي لما سمعوا آيات ربنا سبحانه وتعالى، إلا كانوا عنها معرضين. نروح كده مع بعض على آية رقم 7: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني لو ربنا نزل عليهم كتاب مسكوه بإيديهم في أحكام ربنا وفي القرآن، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. حتى لو شافوا قرآن وكتاب نزل من عند ربنا مختلف عن كل الكتب اللي على الأرض، هيقولوا إن هذا لسحر، إن هذا لسحر مبين. سبحان الله. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى في آية رقم 12 بيقول معنى جميل جدا: لمن ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض كتب على نفسه الرحمة. ربنا مش محتاج يكتب على نفسه حاجة، ولا حد أصلا يقدر يكتب على ربنا حاجة ولا يلزم ربنا بحاجة، لكن ربنا من نفسه ألزم على نفسه الرحمة، فالخالق العظيم ألزم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. ينفع بقى ناخد حد إله تاني غير الإله اللي كتب على نفسه الرحمة؟ هو ده يبقى ولي؟ هو ده اللي توكل عليه؟ هو ده اللي ألجأ له؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقر معنى مهم جدا في الآيات، والله المعنى ده لو أنا فعلا حسيته ودخل جوه قلبي يغير حياتي: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ربنا الوحيد اللي في ايده ينفعك ويضرك، مفيش حد تاني في الارض. في الحديث القدسي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن ربه عز وجل: ولو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لو العالم كله اجتمع عشان ينفعك بحاجه ربنا ما كتبها لكش مش هيقدر ينفعك بيها، ولو العالم كله اجتمع بحاجه عشان يضرك برضه مش هيقدر يضرك الا لو ربنا كتبها عليك. فانا قلقان من ايه بقى؟ انا خايف من ايه؟ انا عايش الدنيا ولسه مقلق؟ ما ينفعش والله. ومن المعاني الجميله جدا اللي في الايه ان ربنا ما قالش وان يمسسك الله بشر فلا كاشف له الا هو، مع ان الجزء الثاني من الايه بيقول وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، لا وقال وان يمسسك الله بضر ما قالش بشر. ليه بقى؟ لان الضر اللي في ظاهره ضر ده مش شرط يبقى من داخله شر. لا، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يضرك بابتلاء، بس الابتلاء ده يبقى فيه نعم كتيره جدا بعد كده انت مش شايفها. في حديث عجيب جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني امر المؤمن كله خير ليه، لو جاله سراء هيشكر ربنا عليها وهيبقى خير ليه وهيثاب، ولئن شكرتم لازيدنكم، ولو اصابته ضراء هيصبر عليها وربنا سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالمؤمن كده كده اي حاجه هتصيبه هي خير ليه، قضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدره هو خير ليه، وربنا سبحانه وتعالى يعلم صلاح العباد فين، عارف ان العبد ده صلاحه في الفقر فيفقره، وعارف ان العبد ده صلاحه في الغنى فيغنيه، وعارف ان العبد ده صلاحه في مرضه فيمرضه. ان ربنا سبحانه وتعالى اللي بينفع ويضر ده كتب على نفسه الرحمه زي ما قرينا في الايات. فعمري ما بقى قلقان جدا ولا خالص ولا فارق معايا قضاء ربنا سبحانه وتعالى، اصبر عليه لو انا حاسس ان هو ابتلاء عليا ومش قادر اصبر عليه، ربنا سبحانه وتعالى يريد بيا الخير دايما. بعد كده نمشي في الايات ونروح على ايه رقم 27، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. امتى بقى المشركين بربنا سبحانه وتعالى والكافرين امنوا بايات ربنا؟ ولو ترى اذ وقفوا على النار، لما وقفوا قدام النار، لما وقفوا قدام النار وشافوا عذاب ربنا سبحانه وتعالى بعينيهم، ساعتها بس قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا، ساعتها بس امنوا بايات ربنا. احنا مش عايزين نبقى زيهم، ما عايزين لما نشوف ايات ربنا سبحانه وتعالى في الكون وفي الارض نؤمن، مش لازم نشوف العذاب. بعد كده ربنا قال عليهم ايه؟ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بل بدا قبلها، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو رجعهم تاني هيعملوا نفس الذنوب تاني، وهيرجعوا لنفس المعاصي تاني، وهيكذبوا ايات ربنا تاني. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بعد كده ربنا بيقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أي ابتلاء أو أي مشكلة تحصل لك في الدنيا تبقى عارف دايما أن الدنيا ما هي إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. بعد كده ربنا يوجه خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. أنا عارف أن أنت حزين من تكذبهم بآيات ربنا سبحانه وتعالى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبعد كده ربنا يضرب له مثل بالرسل اللي قبليه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قريت على أنباء المرسلين في القرآن عامل إزاي. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى في الآيات، ودي ربنا في القرآن بيجيب على أسئلة جوه كل واحد فينا، فلازم ابقى داخل على القران انا عندي سؤال شغلني في حياتي وحاجه عامله لي مشكله ومش عارف حلها ايه، ادخل على القران بالنيه دي، ادخل ادور على الاجابه في القران. ففي سؤال كتير بيجي في دماغ كتير جدا دلوقتي: طب هو ربنا ليه بيعذب البشر على الارض؟ ليه ربنا بيعذب المسلمين؟ ليه ربنا ليه احوال المسلمين صعبه في حتت كتيره جدا في الارض؟ تلاقي المسلمين مضطهدين ومعذبين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي الصين وفي حتت كتير قوي. طب ليه ما ربنا ينزل ينصر المسلمين كلهم مره واحده؟ طب ليه ربنا بينزل بلاء زي الكورونا ده؟ ليه بيصيبنا ويسيب البشر كلهم؟ ممكن يموت اطفال وممكن يموت ناس كبيره في السن ما لهمش ذنب. فربنا يجاوب علينا في الايات دي. ربنا بيقول: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. ده مراد ربنا سبحانه وتعالى من الابتلاءات، لعلهم يتضرعون. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان الناس ترجع له، يريد ان الناس تتوب له. تتضرع لربنا، ترفع الدعاء، تكف الدعاء وتدعي ربنا يا رب نجينا، يا رب رجعنا لطريقك، يا رب تب علينا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هو ده الهدف. فأي رقم 43 42 و43 هو ده الهدف من الابتلاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لكن للأسف مش كل الناس لما بتجيلها آيات ربنا سبحانه وتعالى وربنا بينزل ابتلاءاته على البشر، مش كل الناس بترجع لربنا. في ناس بتقسو قلوبهم ولكن قست قلوبهم، يعني يدور على أي حاجة بقى ساعتها، ساعة الابتلاء. وحاجة زي اللي احنا فيها دلوقتي، ناس كتير قاعدة في بيوتها، فبدل ما الناس تتضرع لربنا وتلجأ له وتتوب عن الذنوب اللي هي بتعملها، لما ربنا نزل بلاء على الناس، لا، ده يدور على أي حاجة يسلي بيها وقته، يدور على أي حاجة يضيع بيها الوقت اللي هو قاعد فيه في البيت، حتى لو الحاجة دي تغضب ربنا سبحانه وتعالى. مش بس كده، ده في ناس والله الواحد سمع عن ناس اللي بتعمل مسلسلات، بينزل وهو شايف نفسه بيخاطر بحياته عشان يعمل مسلسل يضل بيه الناس. ده ربنا سبحانه وتعالى والله وصفه في القرآن مناسب جدا ليهم. ربنا بيقول ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. ده الشيطان زين له اللي بيعمله، ده حتى شايف ان اللي هو بيعمله المفروض بيضل بيه الناس. الشيطان قال له لا، ده انت اللي انت بتعمله ده صح جدا والناس مبسوطه منك جدا. سبحان الله، والله شوف التعبير القرآني، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، ده الخوف بقى، الخوف ان ربنا يبعت لنا ايات وننساها، آية في اتنين في تلاتة وننسى وما يجيش في بالنا وما نتضرعش زي ما ربنا قال لنا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم كل النعم اللي عايزينها وفتح عليهم في الدنيا زي ما هم عايزين. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني أيسون من رحمة الله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالخوف والله مش معنى ان انا شايف حد بيعصي ربنا وماشي في طريق مش طريق ربنا سبحانه وتعالى وبيعمل معاصي كتير قوي، لما ربنا يفتح عليه اكتر اعرف ان ده خوف، ده انا خاف عليه، ده ربنا بيستدرجه. لكن لما انا اعمل معصيه والاقي ان ربنا بيبتليني، ده كده ربنا والله بيحبني لسه، عشان ربنا سبحانه وتعالى لسه بيبعت لي ايات ولسه بيذكرني ان انا لما بعصيه بيبعت لي ايه ويبتليني بحاجه عشان ارجع لطريقه سبحانه وتعالى. على كده نروح على آية رقم 54. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. تاني ربنا بيذكر نفس المعنى، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ربنا كتب على نفسه الرحمة. بعد كده آية بقى رقم 59، آية جميلة جدا والله، ونحاول نتدبر الآية دي بقلبنا ونشوف ربنا سبحانه وتعالى بيصف نفسه بإيه في الآية. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا الله، ربنا سبحانه وتعالى ما فيش ورقة شجر بتسقط على الأرض في أي حتة على وجه الأرض إلا وربنا سبحانه وتعالى يعلمها. ما فيش حبة رمل في ظلمات الأرض في صحراء في عز الظلمة تتحرك من مكان لمكان تاني إلا ربنا سبحانه وتعالى عارف هي راحة فين وجاية منين. ده الإله العظيم اللي احنا بنعبده. فالإله ده مش هيريد لينا الخير؟ الإله ده ما يعرفش حالي عامل ازاي وعارف ان انا حلي في القرآن فينزل لي القرآن ويقول لي هو ده فيه هدايتك وهو شفائك وهو رحمتك وهو بشرى ليك. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في آية رقم 63 بيقول كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. اوعى بقى، اوعى اقع في ابتلاء وادعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخفف عني البلاء ده، واول ما ربنا يخففه عني قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. اوعى اشرك بربنا سبحانه وتعالى، اوعى بكون في مرض ولا حاجه ربنا يعافينا كلنا والاول لما ربنا يشفيني اقول والله ده الدكتور فعلا اللي انا كنت متابع معاه ده احسن دكتور. لا، دكتور كويس بس ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي. ارجع الفضل لربنا مش للدكتور. لما ابقى عندي امتحان وقاعد بذاكر وادعي ربنا ان هو ينجحني ولما انجح في امتحان ارجع اقول والله ده المدرس اللي كان بيدرس لي ده شاطر جدا. لا، الفكره مش في المدرس، الفكره في ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نجحك. فما تشوفش حد ليه فضل هو في الكون كله غير ربنا سبحانه وتعالى. فلما اقع في ابتلاء وربنا ينجينا منه اشكر ربنا، ما اشركش بيه واقول لا والله ده في واحد تاني هو ده اللي نجاني من الابتلاء. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى في الايات القصه الوحيده اللي اتحكت في سوره الانعام هي قصه سيدنا ابراهيم مع قومه، وده لان سيدنا ابراهيم هو مثال عملي على توحيد ربنا سبحانه وتعالى. واللي هيقرا وهيسمع بعد كده في السور اللي جايه عن قصه سيدنا ابراهيم مع قومه وكلامه ورده على قومه هيعرف ازاي سيدنا ابراهيم هو اكبر مثال للتوحيد. وإذ قال من أول آية رقم 74، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بعد كده بقى القصة اللي احنا معظمنا عارفها، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، شاف كوكب في السماء فقال خلاص أنا هعبد ده، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فبعد كده فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين. أنا لو هعبد اللي خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب. وحجه قومه بقى بيحاولوا يحجوه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء. ونسمع بقى الآية اللي جاية دي مع بعض. سيدنا إبراهيم بيقول لهم إيه؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إزاي خاف؟ أنتوا عايزين نخاف؟ أنتوا عايزين نخاف وأنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ وانتوا اللي مش عايزين تخافوا وانتوا بتعبدوا آلهة تانية وبتتوكلوا على ناس تانية وفي قلوبكوا حاجات تانية، شايف ان حد تاني غير ربنا هو اللي بينفع ويضر، وانا اللي بعبد اله واحد اله العظيم اللي خلق السماوات والارض عايزني انا اللي خاف وانتوا اللي ما تخافوش، فكيف اخاف ما اشركتم. فبيقول لهم بعد فاي الفريقين احق بالامن؟ مين اللي المفروض فينا يبقى امن؟ مين اللي المفروض يبقى ماشي مطمئن قلبه في الدنيا، انا ولا انتوا؟ فسيدنا ابراهيم والله اكبر مثال على توحيد ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في آية رقم 91 بيقول وما قدر الله حق قدره. والله لما نسمع بقى عن صفات ربنا في سورة الأنعام ويجي في قلبنا قدر ربنا سبحانه وتعالى، يجي بقى نشوف حال الناس في الدنيا دلوقتي عامل ازاي، والكلام اللي بيصف به ربنا وأحكام ربنا وشرع ربنا وقرآن ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام اللي هم بيزموا فيه في شرع ربنا وفي سنة النبي، نقول والله وما قدر الله حق قدره. الناس دي ما عرفتش قدر ربنا سبحانه وتعالى، ما عرفتش قدره عامل ازاي. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها تخفون كثيرا. الناس اللي بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى لكن تخفيه وما توصلوش للبشر، فربنا بيذمهم في الآيات. بعد كده ربنا يكمل وصفه ونقرأ برضو والله صفات ربنا في الصفحة دي كلها، صفحة 140 من أول آية رقم 95. شوف ربنا بيقول إيه، شوف نعم ربنا علينا في الدنيا عاملة إزاي. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرة. بعد كل ده بقى إيه الآية اللي بعديها؟ وجعلوا لله شركاء. بعد كل ده، بعد كل نعم ربنا دي، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قالوا إن ربنا عنده بنات. والآية اللي بعديها بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. أن يكون له ولد. في ناس قالت على ربنا أن لي ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو ده اللي أنت تعبده، خالق كل شيء لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ربنا بيرى الناس كلها، سميع وقريب سبحانه وتعالى، يرى الناس كلها وهو اللطيف الخبير. ربنا لطيف، ربنا لما بيشوفني بعصيه مش بيعذبني في وقتها، مش بينزل علي عقابه في وقتها، لا ربنا لطيف بيا بيأخرني ويأخر ويفضل مستنيني أتوب لحد ما أتوب وبعد كده أرجع عصي تاني، وربنا برضو يأخر عني العذاب ويأخر عني العقوبة لحد ما أتوب. بعد كده بقى ربنا بيقول في الآيات قد جاءكم بصائر من ربكم. خلاص انت قريتوا لسورة الأنعام، هتقروا القرآن، قد جاءكم بصائر من ربكم، خلاص انتوا عرفتوا البصائر اللي ربنا نزلها عليكم. فمن أبصر فلنفسه، اللي بقى هيمشي على طريق ربنا فلنفسه، ومن عمي فعليها، فعلى نفسي بر. اللي هينفع نفسه ويمشي في طريق ربنا هينفع نفسه مش هينفع حد تاني، واللي هيبن عن طريق ربنا هيضر نفسه مش هيضر ربنا في حاجة. بعد كده في الآية رقم 114 الصفحة اللي بعديها ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة. ما أنا معرفت صفات ربنا سبحانه وتعالى، ينفع أدور على حكم تاني غيره؟ ينفع أدور على حد تاني يحكم في الأرض غير ربنا يقول إيه الحلال وإيه الحرام، إيه الحق وإيه الباطل، في حد تاني ينفع امشي ورا شرعه، وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، اللي فصل كل حاجه في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع ادور على حد تاني يمشي وراه؟ والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين. اوعى تشك، اوعى تشك في رحمه ربنا وفي حكمه ربنا. عشان كده الايه اللي بعديها، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات، كلمات ربنا ما تتغيرش، وهو السميع العليم. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وما يغركش بقى ان الناس كتيره بتمشي ورا كلام تاني غير كلام ربنا، ورا احكام تانية غير احكام ربنا، اوعى يغرك ده. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لو مشيت ورا اكتر الناس هيضلوك عن سبيل ربنا. انت لو بصيت على معظم الناس دلوقتي هتلاقيهم كلهم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيونات وكلهم بيتفرجوا على التمثيليات. اوعى يغرك ان البنات بقت تقلع الحجاب كتيره، فانا كده الحجاب ممكن ما يبقاش امر من ربنا، ما هم كتير بيقلعوه. او ان ناس كتيره بقت تشرب سجاير، ما يمكن السجاير مش حرام، ما ناس كتيره كلها بتشرب سجاير. لا، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. ربنا بيقول لنا حقيقه في القران ان اكثر الناس ماشيه في طريق غير طريق ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده بقى نوصل على الايات اللي ربنا سمى سوره الانعام بسببها، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ايه رقم 138. وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. ربنا بقى هيذكر احكام الانعام، يعني ايه بقى مين ايه الانعام اللي حلال اللي احنا ممكن ناكلها، وايه الانعام اللي حرام ما ينفعش ناكلها، وايه الاحكام اللي افترى بيها المشركين على نعم رب على الانعام. يعني قالوا المشركين افتروا على ربنا وقالوا ان دي انعام ما ينفعش ناكلها ودي انعام ينفع ناكلها، وانعام ذكروا عليها اسم ربنا وانعام لا. فربنا بقى بيذكر الاحكام دي في من اول صفحه 146. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. ربنا هنا بيذكر ايه الحاجات الحرام علينا ان احنا ناكلها. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ربنا بيذكر على اليهود كان ربنا محرم عليهم ايه في الايات. بعد كده بقى ربنا في اخر السوره، في اخر صفحه في السوره، ربنا بيقول هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. هم مستنيين ايه بقى؟ بعد ما قروا سوره الانعام، بعد ما عرفوا صفات ربنا واسماءه في سوره الانعام، وبعد ما عرفوا نعم ربنا في سوره الانعام، مستنيين ايه؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه؟ مستنيين لما ملك الموت ينزل ياخد روحهم او ياتي ربك، ولا مستنيين ربنا يجي يوم القيامه يحاسبهم او ياتي بعض ايات ربك، ولا مستنيين علامات الكبرى من علامات يوم القيامه؟ يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. ما حدش لو ما كانش مؤمن قبل كده مش هينفعه ايمانه دلوقتي، مش هينفع يامن بعد كده خلاص. كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. لو أنت مستني عذاب ربنا ينزل عليك إنا منتظرون. بعد كده بقى ملخص السورة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي لربنا، نسكي يعني ذبحي لربنا، محياي حياتي كلها لربنا، وهموت في سبيل ربنا لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللي هيعرف بقى صفات ربنا، اللي هيتعرف على ربنا فعلا بجد ويوحد ربنا ويقول لا إله إلا الله بعد ما يسمع سورة الأنعام، تبقى صلاته ربنا وذبحه ربنا وحياته كلها ربنا ومماته كمان في سبيل ربنا. قل أغير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء. ينفع أدور على رب تاني غير ربنا؟ ينفع ادور على رب تاني ليه كتب، يعني ادور على رب تاني ليه غير ربنا؟ وربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمه. في اله تاني بيكتب على نفسه حاجه يا جماعه؟ مفيش والله. في اله تاني اصلا غير ربنا؟ مفيش. كل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. الرب ده اللي هو بيرعى الناس، الرب ده اللي هو بيربي، رب الحمد لله رب العالمين، رب البشر ورب العالمين كلهم، هو اللي بيطعمهم، هو اللي بيرزقهم، هو اللي بيرعاهم، هو اللي بيربي، زي رب الاسره كده اللي هو مسؤول عن كل حاجه في الاسره. فربنا رب العالمين، فانا هبتغي رب غيره؟ هلجأ لحد غيره؟ هدعي حد غيره؟ ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه